وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وهذا لقاء آخر من لقاءات الشيخ المحدث العلامة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وقد جاء إلى مدينة الريوش والتي تعد ثاني أكبر مدينة تابعة لمنطقة تراجونا. فأهلا ومرحبا بشيخنا الحبيب في إسبانيا، ونعلم أن لإسبانيا في نفس شيخنا ذكريات، فلعله إن شاء الله تعالى يحدثنا عن بعضها خلال هذه الساعة الطيبة. فيوم من أيام أعمارنا ونحن نقضيه مع شيخ حبيب لطالما طال الشوق لاستقبال. الله أكبر. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فأهلا ومرحبا بشيخنا الحبيب في إسبانيا. أيها الإخوة الكرام، هذه الساعة تسطر في التاريخ، فقد طال الشوق، وقد علمت من الكثير منكم مدى الحب لشيخنا الحبيب ورؤيته، فها هي تحققت الأمنية، فنسأل الله أن يتم علينا النعمة بهذا اللقاء الطيب. سندع المجال لشيخنا الحبيب يحدثنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، نسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن يتم عليه الشفاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا كتل بوينو موتشو بوينو. لعل الكثير من الإخوة يعرف أن الشيخ كان في كلية الألسن، وكان يعني في قسم الإسباني، لكن العهد طال طبعا، وما زالت كلمات في جعبة الشيخ من اللغة الإسبانية. أيها الأحبة الكرام، كما أشرت إلى أن الشيخ تخرج في كلية الألسن القسم الإسباني، وجاء إلى إسبانيا في سنة 78، في وقتما كان طالبا في الجامعة، فما زالت الكلمات في جعبة الشيخ الإسبانية، ولعله إن شاء الله يتحفنا بالمزيد والمزيد من هذه الكلمات. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان فاسمع إذن، وأبدأ كلامي بذكر مقطع من حديث بدأ الإمام مسلم به في كتاب الطهارة من صحيحه، وفي آخر هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. فشبه هذا الحديث الدنيا بسوق، والبضاعة التي تباع في هذا السوق أنا وأنت. فإذا خرجت من بيتك صباحا فأنا أو أنت أحد رجلين، كلانا يبيع نفسه بأعماله التي يعملها في هذا اليوم. إن كانت الأعمال خيرا فهذا بائع نفسه فمعتقها، أي من النار. وإن عمل طالحا وعمل سوءا فهذا بائع نفسه فموبقها، أي مهلكها. فما من إنسان منا إلا وهو أحد هذين الرجلين: رجل عمل صالحا فربح، ورجل آخر عمل غير ذلك فخسر. فلا شك أن الدنيا مزرعة الآخرة، فهل تريد أن تتجاوز عقبة الدنيا لتصل إلى الله بسلام؟ إن كنت تريد أن تسمع هذا فاسمع إذن ما سأقوله لك. معلوم لدى كل العقلاء أنه لو أراد أن يصل إلى غاية وكانت الطريق مهلكة، فيها وحوش وفيها قطاع طرق، أنه لا يسلك هذا الطريق إلا بحراسة، أو عليه أن يسلك طريقا آمنا حتى يصل إلى غايته. والدنيا رأس كل خطية، الدنيا رأس كل خطية، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فمن استثمرها استثمارا جادا حقيقيا كانت رأس مال جيد. لكن حب الدنيا رأس كل خطية، هذا بعض الناس يرويه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح عنه، إنما نحن نقوله قولا: حب الدنيا رأس كل خطيئة. طيب، أنت لابد وأنت ابن الدنيا رضعت من لبانها ولم تفطم بعد. المولود عندما يولد يفطم بعد عامين، أما نحن فلا نفطم عن الدنيا حتى نموت، إلا إذا كنا من أهل اليقظة. طريق الدنيا موحش، عالجه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا في هذا الحديث ليست للتخيير، كما لو قلت لك خذ هذا أو ذاك فأنت مخير أن تأخذ هذا أو هذا، أو ليست في هذا الحديث للتخيير، بل لما يسميه علماء البيان للإضراب. إيه معنى إن أو للإضراب؟ إذا جاءت أو بمعنى الإضراب فتكون بمعنى بل، تكون بمعنى بل. وسمي إضرابا لأنك أضربت عن الكلام الذي قبلها وأثبتت الكلام الذي بعدها، وهذا كقوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أو هنا بمعنى بل، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، كأنه قال: لا لا، أضرب عن هذا الكلام، أتركه، بل هو أقرب من لمح البصر. يبقى أثبتنا ما بعد أو وتركنا ما قبلها. وهذا كقوله تعالى أيضا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. فهنا في هذا الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنما قال له: لا لا لا تكن غريبا، رجعت عن هذا الكلام، بل كن عابر سبيل حتى تنجو منها. لماذا؟ لأن الغريب قد يأنس في دار الغربة، وأنتم جميعا غرباء، ليس هذا هو موطنكم الأصلي، ومع ذلك أنستم، وجدتم أصدقاء جددا وجيرانا وأحبابا، أنسوكم أحبابكم في بلادكم الأصلية، هذا صحيح أم لا؟ تعيشون بأنس وسلامة ووداعة، بل قد يكون بعضكم أسعد حالا هنا في ديار الغربة من حاله في بلاده الأصلية. والأنس بالدنيا ممنوع، لأنك إذا أنست ركنت، وإذا ركنت هلكت. فما هو الحل إذن؟ الحل: لا تكن غريبا فتأنس في دار الغربة، بل كن عابر سبيل. عابر السبيل رجل لا وطن له ولا بلد ولا بيت، يحمل خيمته على كتفه ويحمل زاده على كتفه الآخر، وله غاية يريد أن يصل إليها، فيمشي طيلة النهار، فإذا جاء الليل عرس ونصب خيمته ونام، فإذا أصبح الصباح جمع خيمته وحملها على كتفه وحمل زاده على الكتف الأخرى، وواصل السير إلى غاية هو يريدها. فترى أيأنس عابر السبيل بشيء؟ لا يأنس بشيء أبدا، إلا إذا وصل إلى موطنه الأصلي الذي يريده، أو إلى هدفه الذي يريده. نحن معاشر المسلمين، ما الذي نريده في نهاية الشوط؟ نريد الجنة، نريد أن ندخل الجنة. إذا أردت أن تصل إلى الجنة بسلام فلا بد أن تتجاوز عقبة الدنيا، ولا يمكن لك أن تتجاوز هذه العقبة إلا إذا كنت من أهل اليقظة، ودعوني أفسر لكم ما معنى اليقظة. فالناس أمام اليقظة نوعان: نوع يقظ في الدنيا أزال الله عن عينيه غشاوة حب الدنيا فهو يعيش فيها لكنه ينظر إلى الآخرة، ورجل آخر يستيقظ في الوقت الضائع حيث لا ينفعه، لحيث لا تنفعه اليقظة، كما قال تعالى في هذا الصنف: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا يقال لأهل الغفلة في الدنيا الذين عاشوا للدنيا لمتعها، فإذا مات أبصر الحقيقة وعرف أنه كان مغفلا وكان أعمى. لقد كنت في غفلة من هذا الذي تراه الآن، منكر ونكير وعذاب القبر إلى آخره، فكشفنا عنك غطاءك لما تركت الدنيا فبصرك اليوم حديد. حديد يعني في غاية القوة، وأصبحت ترى الأشياء على حقيقتها. هؤلاء المغفلون كما قلت لك يستيقظون في الوقت الضائع الذي لا يجدي، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول رب ارجعون سأعمل صالحا، ولو رد مرة أخرى لعمل مثل ما كان يعمل قبل ذلك من مخالفة الله تعالى. إذن أهل اليقظة في الدنيا هم الذين يعيشون في الدنيا بأبدانهم ويرون الآخرة ببصائرهم، ولكنه برغم ذلك لا يعرف قدر الجنة. يقرأ عنها نعم، يتخيل ما في الجنة من النعيم نعم، ولكنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة هذا النعيم أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان والإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وأبو يعلى وغيرهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس. تعرف كل واحد منا له ملائكة يكتبون حسناته ويكتبون ذنوبه. لا، هذا النوع من الملائكة لا، زيادة، ليس الذين يكتبون أعمال الناس. يلتمسون مجالس الذكر كهذا المجلس، فيسألهم الله عز وجل، طبعا أول ما يصل إلى مجالس الذكر يطوفون بهؤلاء الذين يستمعون الذكر ويملؤون ما بين السماء والأرض، وينادي بعضهم على بعض: هلموا بغيتكم، أي هذه البغية وهذا الذي تبحثون عنه. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف رأيتم عبادي؟ يقولون: يا ربي يمجدونك ويسبحونك ويهللونك ويكبرونك. فيقول لهم: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول لهم كيف لو رأوني، يعني يمجدونه ويسبحونه ويكبرونه ويعظمونه ولم يروه. قال كيف لو رأوني؟ قالوا لو رأوك لكانوا أشد لك تمجيدا وتعظيما وتحميدا وتهليلا. فقال لهم ما يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. فقال لهم هل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها. فقال لهم كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأعظم طلبا. قال مما يتعوذون؟ قالوا ربنا يتعوذون من النار. قال هل رأوها؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد فرارا وهربا منها. فقال الله عز وجل أشهدكم أنني غفرت لهم وأعطيت لهم ما يسألون. قالوا ربنا إن فيهم فلانا ما جاء يطلب، جاء يطلب حاجة، ما جاء يذكر ولا يجلس في مجالس الذكر، إنما أراد رجلا من المجلس كان له حاجة، وهو رجل خطأ له ذنوب. فقال الله عز وجل غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فغفر له برغم أنه لم يأتي للذكر إكراما لعباده المتقين الذين جلسوا يذكرون الله. الشاهد من الحديث قال ما يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ إذن نحن نطلب الجنة ولا ندري حقيقتها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. قال تعالى عن الجنة مثلا فيها فاكهة ونخل ورمان. أنت ماذا تعرف عن الرمان؟ تعرف هذه الثمرة التي طعمتها. الرمان الذي في الجنة أنت لا تستطيع أن تتصور مذاقه ولا حلاوته، لكن عرفت أن في الجنة رمانا لأنه في الدنيا. فكل شيء في الدنيا وهو في الجنة يتشابه في الأسماء فقط. في الجنة لبن، وفيها خمر، ولكن أنت لا تدري حقيقة الخمر ولا متعة الشارب لها في الجنة. إذن ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، أما الحقيقة فأنت لا تعرفها. فأهل اليقظة الذين يداومون على معرفة أمور الآخرة سيعلمون إذا دخلوا الجنة أنهم لم يقدروها حق قدرها، كما قال القائل وكان يحب امرأة وتصورها أجمل امرأة في الدنيا ولم يصل عقله إلى أجمل منها أبدا، فأنشد قائلا وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. يعني قال أنا كنت أتصورها تصورا معين، لكن لما رأيتها على حقيقتها تبين أنني كنت ساذجا جدا وكنت ألعب، لأنني ما قدرت أن تكون بمثل هذا الجمال. هذا تصورنا. والمحب عادة يبذل حشاشة نفسه وثمرة فؤاده لمن يحب، ثم يرى في النهاية أنه ما قدم شيئا لحبيبه مهما بذل. كما قال القائل: يا راحلا وجميل الصبر يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق؟ ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق. يقول يعني: أيها الراحل الذي تركتني وأخذت الصبر معك وأنت راحل، فصار لا صبر لي، وذرفت عليك دموعي كلها حتى انبجس الدم بعد الدمع، يعني عينيه قذفت دما، يعني بكى حتى انتهت دموعه ثم جاء الدم. يقول: عيني ما أنصفتك، برغم أنه يبكي دما، ولا وفى لك قلبي وهو يحترق، وأنا ما أديت حق الوفاء لك برغم أن قلبي يحترق لفراقك. فهكذا المحب يبذل كل شيء لحبيبه ثم يرى في النهاية أنه ما وفاه حقه. فإذا كنت محبا تطلب الجنة فاسمع إذن ما سأقوله لك في هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انتوا حرانين، الدنيا حر عليكم، ها يعني اخذ راحتي، ها طيب اول ما تملوا ارفعوا ايديكم بس. قال صلى الله عليه واله وسلم، الحديث الذي ساذكره مثل، وأنت تسمعني تخيل هذا المثل حتى تفهم الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا هو الصراط الطريق يعني، وعلى جنبتي الصراط سوران، هذا هو السور الأول وده السور الثاني، ها اهو الصراط ما بين كفي، على جنبتي الصراط سوران، ده السور الاول وهذا هو السور الثاني، فيهما اي في هذين السورين ابواب مفتحه، وعلى الابواب ستور مرخاه، يعني على كل باب ستارة مشدودة على هذا الباب كده، وعلى رأس الصراط أي في الأمام داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، يعني مكانه عالي. كلما أراد رجل أن يفتح بابا من هذه الأبواب التي في السور قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته، أي دخلت فيه. قال عليه الصلاة والسلام بقى موضحا هذا المثل، قال الصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. الأمثال عادة تكون من باب المبين، لأن الكلام إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا. الكلام المجمل بتختلف فيه الأنظار، تختلف فيه الأنظار، واحد يقول معناه كذا، الثاني يقول معناه كذا، والثالث يقول بل معناه كذا، يعني تختلف الأنظار في فهم كلمة مجملة، كقول الله تعالى مثلا فيما يتعلق بالقرء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة إذا طلقت تنتظر ثلاثة قروء. القرء هنا حيض أم طهر؟ يعني تبدأ تعد العدة من أول ما تحيض، وتاخد ثلاث حيضات، تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثالثة، وبعدين كده ايه تبقى خرجت من زوجها. ولا القرء طهر، يبقى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وتنفك من زوجها. هل القرء حيض أم طهر؟ وبأي شيء تبدأ المرأة في عد العدة؟ العلماء لهم مذهبان في هذا. أهل الكوفة يقولون القرء حيض، وأهل الحجاز يقولون القرء طهر. يبقى اللفظ هنا اختلفت فيه الإيه؟ الأنظار. لكن المبين لا تختلف فيه الأنظار، وكل الأمثال التي وردت في القرآن لا تختلف فيها الأنظار، لأن المثل في الأصل يبين كلاما مجملا. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عمرو بن مرة رضي الله عنه، رحمه الله تعالى، عمرو بن مرة تابعي، قال: إذا قرأت مثلا في كتاب الله ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحديثنا اليوم عبارة عن مثل، فلا بد أن يكون واضحا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وهو الإسلام. ميزة الإسلام أنه مستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية من سورة الأنعام رسم على الأرض خطا طويلا، وعلى جنب هذا الخط من جهة اليمين رسم خطوطا قصارا، وعلى جنبه من جهة اليسار رسم خطوطا قصارا أيضا. ثم قال هذا صراط الله، اللي هو الطويل، وأن هذا صراط مستقيما، وأشار إلى الطرق الصراط اللي على جنب هذا الصراط من اليمين واليسار، وقال وهذه صراط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ميزة الطريق المستقيم إيه؟ غمض عينيك وامشي ستصل، حتى لو أغمضت عينيك ستصل، لكن الطرق الأخرى متعرجة وملتوية، فلا بد أن تكون بصيرا حتى لا تسقط. فيبقى هذا صراط الله، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران. طيب ده السور الأول أهو، سوران اللي في النص ده الطريق، اللي بعد السور من هذه الناحية إيه؟ الكفر، الفضاء الواسع. ها، ما هو أنت محدد بطريق، إذا خرجت خارج هذا الطريق يبقى الدنيا كلها صارت طريقا لك تمشي حيث تحب، لكن الإسلام محصور بين هذين السورين. طول ما أنت بتمشي في هذا الصراط لا تخرج من هنا ولا من هنا، أبشر. يبقى هذا صراط الله، ضرب الله مثلا صراط مستقيما، وعلى جنبته الصراط سوران. هذا السور وهذا السور فيهما أبواب مفتحة، لما تخرج من هذا الباب إلى أين تذهب؟ إلى الفضاء الواسع، أبواب مفتحة، على هذه الأبواب ستور مرخاة، ستارة مشدودة على الباب زي النافذة، أنت بتشد عليها ستارة ليه؟ حتى لا يراك الجيران، حتى تكون بحريتك ولا يراك أحد. فعلى كل باب ستارة مشدودة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين لنا هذا المثل قال الأبواب محارم الله، يعني لو دخلت من الباب يبقى دخلت في محارم الله إياك. طيب ما فائدة الستارة اللي هي المشدودة على هذا الباب؟ الستارة هي النص الشرعي الذي ينهاك عن دخولك إلى المحرم. وساعات في ناس كده بيستعبطوا، ماشي لقى الباب مفتوح وليس هناك ستارة، ممكن يوم داخل قال ما الذي أدخلك؟ يقول والله أنا ما خدتش بالي. لكن لو أراد أن يدخل لابد يشد الستارة. يبقى متعمد أم لا؟ يبقى قطعا متعمد، لأنه شد الستارة، بخلاف ما لو كان الباب ليس عليه ستارة، ممكن يدخل وهو ناسي، ممكن يدخل وهو مش واخد باله. لكن إذا شد الستارة من على الباب يبقى هو يعلم أنه يريد الدخول، إذن هو متعمد. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الستارة على هذا الباب حتى لا تلجه ولا تدخله. المحرم عندنا قسمان، قسم يسميه العلماء محرم لذاته، أي ما أباحه الله يوما من الأيام لأحد، كالشرك والقتل والزنا. ما أباح الله الشرك أبدا، ولا أباح القتل لأحد أبدا بغير حق طبعا، ولا أباح الزنا أبدا لأمة من الأمم. وهناك النوع الآخر محرم لغيره، أي هو ليس حراما في ذاته، لكن انضم إليه شيء آخر نقله من الحل إلى الحرمة. زي إيه مثلا؟ أنا عندي مثلا مزارع من العنب، وانتوا عارفين الخمر بتصنع من أنواع من الأشياء، منها العنب، على رأسها العنب. ممكن الخمر يكون من العنب، ممكن يكون من التمر، ممكن يكون من الشعير، ها؟ وفي طبعا يعني أنواع أخرى ممكن يستخلص منها خمر. أنا عندي مزارع من العنب، لو أنا بعت هذا العنب لتجار الفاكهة، حرام ولا حلال؟ حلال. طيب، جاءني رجل صاحب مصنع خمر وقال أنا أريد أن أشتري كل هذه المزارع، حرام ولا حلال أبيعه؟ حرام. هو ده المحرم لغيره. يعني أصل زراعة العنب وبيع العنب كعنب حلال، لكن لما أراد أن يشتري مني صاحب هذا المصنع العنب قلت له حرام. لماذا؟ انضم إلى هذا شيء آخر نقله من الحل إلى الحرمة. واضح المثل؟ فعندنا حرام لذاته، أي لما فيه من القبائح وما أحله الله يوما من الأيام لأحد، وحرام لغيره، وهو أن يبقى حرام إذا انضم إليه شيء آخر. استقامتك على الطريق وأنت ماضي إلى الله، ما هو ضرب الله مثلا صراط مستقيما، آخر هذا الصراط الإيه؟ الجنة. أنت حتى تصل إلى الجنة تدخل من هذه الأبواب وتشد الستارة وتدخل؟ لا طبعا، إنما تواصل السير على الطريق المستقيم، علشان نهايته الإيه؟ نهايته الجنة. وانت ماشي بقى في هذا الطريق عندك مشكلتان لابد أن تتجنب هذه وتلك إذا أردت أن تصل، وكلاهما مذكور في القرآن. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لنا تبعا، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت فيه الخصوصية فنحن مأمورون به. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمره بالاستقامة، أن يمشي على الطريق المستقيم، ثم قال له ومن تاب معك. المرء يتوب من أي شيء؟ يتوب من الطاعة أم من الذنب؟ يتوب من الذنب. يبقى أول عقبة الذنب، لأجل هذا قال ومن تاب معك، يبقى أذنب فلا بد أن يتوب، هذه المعوق الأول. ولا تطغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد، وهذه هي البدعة. يبقى أنت ما بين المطرقة والسندان كما يقال. الذي يقدح في الاستقامة الذنب والبدعة. طيب، نحن لسنا معصومين حتى يقال لك لا تقترف ذنبا. سيقترف المرء الذنب مهما اجتهد ألا يذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخسف الله بكم الأرض، ثم أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. اوعى واحد يعني يتصور منكم أن هذا حظ على الذنب، ها؟ فيقول طالما أن احنا كده الذنب ملازم لبني آدم يبقى أذنب خلاص. لا، أنت ستذنب رغما عنك. ليه؟ عندك شياطين، عندك الشيطان الرجيم، وعندك النفس الأمارة بالسوء، وعندك شياطين الإنس والجن يؤذونك أذى على المعصية، والإيمان يزيد وينقص. ممكن في حال نقص الإيمان تماما واحد يقول لك: ما تيجي يا أخي نروح المرقص عشان نرقص كده ولا بتاع، ولا نروح بيت الدعارة ده، ولا نروح نشرب بينو، ها؟ وهنا مشروم بالبينو يعني والكلام ده. فممكن الواحد في حال الضعف واليأس والكلام ده يقول لك: تعالى يا أخي اشرب كاسين كده وانسى، انسى الدنيا وانسى الهموم والكلام ده، ولا اشرب حشيش وكوكايين وبانجو ومش عارف ايه والكلام ده. بعد ما يعمل الذنب يندم: ايه، ما الذي فعلته؟ اللهم اغفر لي، اللهم اسقط عني ذنبي، اللهم لا تؤاخذني. اذنبت، لكن يجب عليك ان تتوب. ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ومن تاب معك، أي والذي يتوب من الذنب، يبقى رجع إلى الصراط مرة أخرى بعدما خرج منه. يبقى عندنا الذنب مشكلة، إذا أذنبت تب إلى الله عز وجل. الشيء الآخر الذي يقدح في الاستقامة البدعة: ولا تطغوا، أي لا تخترع عبادة تتقرب إلى الله عز وجل بها. يعني الجماعة اللي مثلا الذين يرقصون في مجالس الذكر بعد ما يأكلوا ويملوا يملؤون بطونهم، وكل واحد يأكل ديك قد كده اهو، عايز يهضم، ها؟ أحسن وسيلة للهضم عندهم يقفوا طابور: الله الله الله الله، ها؟ رايح جاي منه يذكر الله ومنه بيهضم، ها؟ وإلا الديك ده ممكن يعمل له تخمة. هو ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ أهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهذا فعله الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون يمسكون بأيدي بعضهم وعدوا يتمايلون يمنة ويسرة؟ لا أبدا. يبقى أنت اخترعت شيئا تتقرب به إلى الله لم يأذن به الله، هو ده الطغيان بقى ومجاوزة الحد اللي احنا بنسميه البدعة. وأنا أقول لكم بصراحة، لما واحد يقف كده ويتمايل، وساعات كده تاخد الجلالة، ها، ويتمايل لحد ما راسه تكاد تصل إلى الأرض، يعمل كده ويعمل كده، ها، الله الله الله الله كده، وعلى حسب بقى انفعاله. طيب، لو أن هذا الرجل ذهب إلى قصر ملك من الملوك اسمه عبده مثلا، ووقف على الباب قال: يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده يا عبده، يبقى ده ايه؟ هذا اشبه بالمستهزئ، صح ولا لا؟ كيف يقف بين يدي الله عز وجل ويعمل هذه الحركات ويتصور انه يعبد ربه سبحانه وتعالى؟ يبقى ده ارتقى درجة، وصل الى درجة الطغيان وركب سلم الحرمان. يبقى الاستقامة بيقدح فيها ايه؟ هذان الشيئان. قال تعالى: فاستقم كما امرت ومن تاب معك، اي خرج عمل معاصي وبعدين ام راجع تاني الى الاستقامة. ولا تطغوا، اي تتجاوزوا الحد عن امري، ولا تنقل قدمك الا اذا كان ماذونا لك ان تنقل قدمك، لان هذا هو شعار العبودية. كثير من الناس يعملون بالتجارة، رجال اعمال يعني، يروح يعقد صفقة في اي بلد من بلاد الدنيا، ونحن كبلاد مسلمة بكل اسف صرنا سوقا وانتاجنا قليل، معظم ما نستعمله في حياتنا مستورد، ومستورد من الذين لا يدينون بدين الإسلام. أهم حاجة عند الرجل المنتج هامش الربح، يبيع البضاعة دي بأعلى سعر يكون. فطبعا علشان تعمل صفقة بيع بينك وبين رجل لا يدين بدينك، بيضع شروطا. الشروط دي قد يكون فيها ما يخالف القرآن والسنة. هو رجل لا يدين بدينك، فبيعمل الشروط التي تحقق له أعلى معدل ربح، مع قطع النظر عن حلال وحرام. هم ما عندهمش حلال وحرام، كله حلال حلال حلال، المذهب الثلاثي المعروف. طيب أنت كتاجر رجل أعمال كبير، لك محاسب ولا لا؟ عندك محاسب يرأس مجموعة من المحاسبين. أي شركة ليس لها محاسب تبقى شركة خاسرة. لك مستشار قانوني ولا لا؟ لك مستشار قانوني، عشان لو حصل أي مشكلة قانونية هذا المستشار القانوني يحلها لك. طيب هذا المحاسب يعمل عندك مجانا ولا تعطيه أجرا؟ تعطيه أجرا. هذا المستشار القانوني تعطيه أجرا أم يعمل مجانا؟ تعطيه أجرا. طيب قبل أن تعقد هذه الصفقة كرجل مسلم تريد أن تأكل حلالا، السؤال: هل عندك مفتي عرضت عليه هذا العقد وقلت له انظر فيه هل فيه شيء يخالف ديني ام لا؟ الجواب لا، ثم لا، ثم لا. يبقى عندك مستشار قانوني وعندك محاسب وليس عندك مفتي يفتيك يقول هذا حلال وهذا حرام. طب المفتي عندما يعمل عندك يعمل مجانا ام يعمل بالاجرة؟ يعمل مجانا. واحد مثلا لما يتصل بي وياخد معايا ساعة على التليفون، عمال يقول لي والله انا عايز اقرأ عليك الشروط الفلانية، انا هجيب البضاعة من البلد الفلاني والشروط بيشترط علي المنتج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هل في اي شرط من هذه الشروط يعني يخالف نصا من القرآن والسنة؟ انا بقعد اسأله واخد ودي معاه والكلام ده وبتاع، ممكن ياخد مني 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، وممكن يسأل 10 مرات، كل مرة ياخد له ربع ساعة. انا كمفتي ما الذي اخذته منه؟ هل قلت له نظير ان انا انفخت معك ساعة وساعتين وثلاثة اديني اجرة الفتوى؟ لا. طب ازاي يا اخي تجيب مستشار قانوني وتجيب محاسب وتدي له فلوس؟ والمفتي الذي يعمل مجانا لا تكلف نفسك وترفع سماعة الهاتف أو حتى تذهب إليه. يبقى هذا يدل على هوان الدين وهوان تحري الحلال والحرام على هذا التاجر. وهذا موجود عند 99% من تجار المسلمين، ليس لهم مفتي يقول لهم هذا حلال وهذا حرام. يبقى دي مش عبودية. العبودية أن تنظر ماذا يريد سيدك الذي خلقك وأمرك ونهاك قبل أن تفعل، قبل أن ترفع قدمك. أنت عايز تمشي، أول ما بتعمل بتعمل إيه؟ بتزحف وبترفع قدمك الأول، وبعدين تضعها وترفع الثانية وتضعها. هو أنا هعلمكم المشي ولا إيه؟ ها؟ يعني إيه؟ أنت قبل أن ترفع قدمك سل نفسك، أنا كعبد هل مأذون لي أن أرفع قدمي أم لا؟ فانظر ماذا يقول سيدي. قال لي سيدي ارفع قدمك، ارفع. طيب رفعتها، اين اضعها؟ اضعها هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ اسأل سيدي، يا سيدي اين تريد ان اضع قدمي؟ لان هنا ممكن يبقى حرام وهنا مكروه وهنا حلال. ها؟ فيقول لك ضع قدمك هنا ولا تضعها هنا ولا ها هنا. رجلك الثانية عايز ترفعها، سيدي أرفع قدمي أم لا؟ قال ارفعها. رفعتها أو قال لك لا ترفعها، تضعها وتقف حيث أنت. هي دي العبودية، مش الكلمة التي انتشرت بين المسلمين كل ما واحد يأمره بحاجة يقول له أنا حر. يعني أنا حر؟ أنا حر معناها أنا منفلت، أنا متسيب، أنا أفعل ما أريد ما يمليه علي الهوى. أدي معنى كلمة أنا حر. يا بنيتي تحجبي، تقول أنا حرة، حريتي الشخصية مزاجي. لا، ده خرج من حظيرة العبودية. طالما قال أنا حر وأفعل ما أريد لم يعد عبدا. العبد إما أن يأتي طواعية إلى العبودية فيمدح بذلك، فإن لم يأتي بالعبودية أتى بعبودية القهر والإذلال، لأنه عبد عبد شاء أم أبى. أما عبودية القهر والإذلال اللي هي العبودية المسيطرة على البشر كلهم التي ذكرت في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا غصب عنه. ليه؟ لأنه مربوب ومقهور بالمرض ومقهور بالموت. حتى ملوك الدنيا، هو مش ممكن الواحد يبقى ملك البلد وفجأة يحدث انقلاب عليه ويتاخد الملك ده يتحط في السجن، مش كده؟ يبقى مقهور، ممكن يقهر، يعني لا يكون ملكا من ساعة ما ياخد الملك لحد ما يموت، لا ممكن يبقى سجين ويموت في السجن كمان. طب انت ليه تعرض نفسك الى هذا ان تكون عبدا رغما عنك وتأتي بالقهر والاذلال؟ طب ما تيجي بالذوق يا اخي. يعني السماوات والارض تكونان افضل من العبد الذي ارسل الله اليه الرسل وانزل الكتب؟ في إنسان يقبل مثل هذا؟ قال الله عز وجل للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فأنت أولى أن تقول هذا، ائت إلى ربك طوعا أو كرها، ستأتي طوعا أو كرها، يبقى الأفضل لك والأشرف لك والأكرم لك أن تأتي طوعا لا تأتي كرها منك. يبقى لا تتجاوز إطلاقا حدود العبودية، أذنبت فارجع، ولا تبتدع في دين الله ما ليس منه. يبقى فهمنا الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. طيب احنا ماشيين على الصراط، واحد عايز يطلع يخرج من باب من الأبواب. النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذه الأبواب محارم الله، هذه الأبواب محارم الله. هناك داعيان، الداعي الأول على رأس الصراط، والداعي الثاني فوق يراقب. الداعي الذي على رأس الصراط هو القرآن، لابد أن يكون القرآن أمامك وإمامك. خلي بالك من الكلام، تحط الهمزة فوق وتحطها تحت، ها؟ تنقل الهمزة. لابد أن يكون القرآن أمامك وإمامك، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زخ في قفاه إلى النار. إن كان جهاز الاستقبال عندك جيدا حتتلقى القرآن وتنتفع به، إذا كان غير جيد يزيده القرآن ضلالا. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يسمع القرآن يزداد كفرا عشان جهاز الاستقبال عنده عطلان أو رديء. هذا القرآن كتاب الله عز وجل يقول للسائرين خلفه على الصراط ما بين السورين، أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، لا تروح يمين ولا تروح شمال. هتروح يمين حتطلع من الباب على المحرمات، هتروح شمال حتطلع من الباب على المحرمات، حتى لا تتعوج وتروح يمين وشمال. يبقى لازم ايه؟ تمشي خلف امامك الا وهو القرآن. الداعي الذي فوق الصراط قال صلى الله عليه وسلم هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. انت عارف الواعظ ده اللي هو الضمير النفس اللوامة، تفعل الشيء لا تستطيع أن تنام منها، أول ما تروح عشان تنام تقول لك لماذا فعلت هذا ولماذا فعلت هذا ولماذا فعلت هذا، تقوم تاخد حبوب منومة عشان تستريح. ليه؟ لأنها تؤنبك دائما إذا خالفت الدين أو خالفت المروءة، تفضل تلومك. لأن انت عارف النفوس ثلاثة، النفس المطمئنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والنفس اللوامة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. والنفس الأمارة بالسوء ونعوذ بالله منها. يبقى النفوس ثلاثة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يبقى النفوس ثلاثة. واعظ الله في قلب كل مؤمن هو النفس اللوامة بقى، تلومه دائما إذا خالف الدين أو خالف المروءة. إذا خالف الدين واضح، طب إذا خالف المروءة ما هي المروءة؟ المروءة كلمة جامعة لمكارم الأخلاق. طب هل المروءة تكون لأصحاب الدين فقط، للمسلمين يعني؟ لا، المروءة لا بلد لها ولا دين لها. خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام مهم. المروءة، النجدة والشجاعة والكرم، ها، لا دين لهذا ولا وطن. كان العرب في الجاهلية كفارا كما تعلمون، ومع ذلك كانوا أصحاب نجدة ومروءة وكرم وشهامة. وظنكم كلكم تعرفون حاتم الطائي، ها، لما واحد يعمل وليمة يقول لك هذا كرم حاتمي. حاتم الطائي مات كافرا، وكان أكرم الناس، لدرجة أنه يوما رأى ابنا له يضرب كلبة له. تعرف زمان التائه في الصحراء كان يهتدي إما بنباح الكلب أو بالنار التي يشعلها الرجل الكريم على قمة الجبل، فيقوم الضال في الصحراء اللي هيموت مش عارف يروح فين، إما يتبع نباح الكلب، لأن معنى كلب بينبح يبقى في ناس، ومعنى إن في نار على قمة جبل يبقى في ناس، يبقى إما أن يذهب إلى النار وإما أن يتبع نباح الكلب. فحاتم الطائي وجد ولده يضرب كلبة له، انت عارف ماذا قال له؟ قال له: يا بني لا تضربها، فإن لها علي جميلا، إنها تدل الضيفان علي. ألا بقول له الكلبة دي لها جميل في عنقي لأنها تدل الضيفان علي. رجل عنده مروءة برغم أنه كافر. ولذلك أنتم تجدون مثلا من الكفار ناس شجعان وجدعان وولاد بلد، ها، وتلاقي كريم كده وعمال يدافع عنك وبتاع برغم أنه لا يدين بدينك، يقولك أنا أقف مع المظلوم، ها، ومنظمات حقوق الإنسان ومش عارف إيه والكلام ده وبتاع كله. ما هي دي داخل في باب المروءة، أنه لا يقبل الظلم، خلاص. فالمروءة إذن يدين بها المسلم وغير المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا أختم به، يعني يمكن قليل من الناس الذي يعني يستحضر معنى هذا الحديث وهو مشهور الدنيا كلها بتقوله. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم. لما بتيجي بتتمم حاجة مش لازم يكون لها بداية، ها؟ أمال أنت هتتمم إيه؟ لازم يكون في بداية وأنت تتممها. ما الذي تممه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق؟ أنه قال لك اجعلها لوجه الله. لأنك إذا كنت صاحب مروءة في الدنيا ولا تبتغي وجه الله ستدخل النار في النهاية، ولن ينفعك ما فعلت من المروءة. وحاتم الطائي اللي احنا بنتكلم عنه ده ابنه عدي بن حاتم أسلم كان من الصحابة الفضلاء، فأراد أن يطمئن على مستقر أبيه، كان رجل بيذبح ويأكل ويشرب وبتاع الكلام ده، فقال: يا رسول الله، إن حاتما كما تعلم كان يقري الضيف ويضيف الضيفان ومش عارف ويعمل ويعمل ويعمل، هل ذلك نافعه عند الله؟ الكرم اللي عمله ده والمال اللي عمال يستدي للناس كده، هل ذلك نافعه عند الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: إن أباك أراد شيئا فناله. كان عايز الدنيا كلها تقول كرم حاتمي، حاتم الطائي، بس مالوش في الآخرة حاجة خالص. يبدأ خسر الخسران المبين ولا لا؟ المال الذي أنفقه في الدنيا انتفع به؟ أبدا لم ينتفع به. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معناها أن يقول لك يا صاحب المروءة: اجعل عملك لله، تنال الذكر الحسن في الدنيا، وتنال الجائزة الكبرى بدخول الجنة. أدي معنى أتمم مكارم الأخلاق، أي أن أجعل مكارم الأخلاق لله تبارك وتعالى. يبقى نحن هنا أيها الإخوة الكرام أمام هذا المثل الكبير والحديث، الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، يعني ممكن تحتمل محاضرة واثنين وثلاثة واربعة. لو مسكنا المحرم لوحده، مسكنا الصراط المستقيم لوحده، لو مسكنا حدود الله لوحدها، لو تكلمنا عن كتاب الله كإمام لنا وحده، لو تكلمنا عن الضمير والمروءة وحدها، كل واحدة من هذه ممكن تحتمل محاضرة واثنين وثلاثة. لكنني أردت أن ألقي ضوءا عاما على هذا الحديث. ليه؟ لأن آفة الدنيا أصابت كثيرا منا، ونسينا كثيرا من هذا الهدي النبوي الذي من تمسك به وصل إلى الغاية والمنتهى، ألا وهي الجنة. والجنة يا إخوانا مع متعها، نخل ورمان ومتع والكلام ده، هذا أقل شيء فيها. أما أعظم ما في الجنة فهو رؤية الله تبارك وتعالى. أعظم ما في الجنة أن ترى ربك الذي كنت تعبده سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.